لو عايز تسمع الجديد موقع طربمكس.com. بديت اتعافى من جرحك، بديت اطيب، بدا ظن الامان في جروحي يخيب. كتبت الماضي في صفحة، طويت الباقي بالنسيان. تألم أمس من جرحة، وبكرة ودع الليكا. أنا ما ودي أعلمك، بديت أنسى حروف اسمك. وإذا مريت بالصدفة على بالي يقول البال ما يهمك. بديت أتعافى من جرحك، بديت أطيب، بديت أظن الأماني في جروحي. جروحي كتبت الماضي، لو عايز تسمع جديد طويت الباقي بالنسيان. أتألم أمس من جرحى، وبكرة ودع اللي كان. بديت أحبني من غيرك، بديت أعشق تفاصيلي، وأقول اليوم أنا أحسن بدون جراح. أحاكي بكرة من دونك ويحكي لي تعافينا أنا وقلبي وروحي ما تزيد جراح. بسامح بس فمان الله مع اللي راح. بديت أتعافى من جرحك، بديت أطيب، أطيب، أطيب، بديت أظن الأماني في جروحي. كتبت الماضي في صفحة، طويت الباقي بالنسيان. كتبت الماضي في صفحة، تألم أمس من جرحى، وبكرة ودع اللي كان. موقع طربمكس.com.